اللهم يا الله نعوذ بك من يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. إلهنا رحماك رحماك رحماك رحماك. إلهنا نعوذ بك اللهم من يوم العرض الأكبر. إلهنا واغوثاك واغوثاك واغوثاك من أليم عذابك وعقابك. اللهم يا حي يا قيوم أجرنا من فضيحة العار إذا امتاز الأخيار من الأشرار وحالت الأحوال وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون ووفيت كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون.